الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وكنا في المجلس السابق توقفنا عند حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. وكنا في المجلس السابق تعرضنا بالبحث للمسألة التي تضمنها هذا الحديث، وهي مسألة من أشكلت عليه القبلة فاجتهد فصلى إلى جهة ما ثم تبين له خطأه، فهل تصح صلاته أم يؤمر بإعادتها، على خلاف في ذلك بين العلماء. وعرفنا بأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادتها مطلقا، سواء تبين له الخطأ في الوقت أو بعد خروج الوقت. وهذه حالة من الحالات التي تجوز الصلاة فيها لغير القبلة، هذه حالة من الحالات التي تجوز الصلاة فيها لغير القبلة. هناك حالات أخرى ذكرها أهل العلم، والتي يجوز للمصلي فيها أن يصلي إلى غير القبلة، منها حالة الخوف، حالة الخوف، فمن كان يصلي في حال خوف من عدو ونحوه فيجوز له أن يصلي إلى أي جهة ولا يلزمه استقبال القبلة. فالمسلم مثلا إذا كان في قتال مع الكفار ومع الأعداء وحان وقت الصلاة فاحتاج إلى أن يصلي في مثل تلك الحال، فله أن يصلي إلى أي جهة ولا يلزمه أن يستقبل القبلة، وهذا في حال القتال طبعا. ودليل هذه المسألة ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني في حال الخوف يجوز للمقاتلين أن يصلوا رجالا أو ركبانا. جاء في تفسير هذه الآية عن الأئمة والسلف أن المراد بها الذي يكون في حال قتال، وحضر وقت الصلاة، فيجوز له أن يصلي بأي كيفية تيسرت، فيصلي راجلا أو راكبا، يصلي راجلا يعني واقف على قدميه، أو راكبا على دابته مستقبلا للقبلة أو مستدبرا له، هكذا يعني جاء في تفسير هذه الآية. فالذي يكون في حال قتال وفي حال خوف يعني له أن يصلي إلى أي جهة تيسرت ولا يلزمه تحري استقبال القبلة. إذن فهذه حالة أخرى يسقط فيها وجوب تحري القبلة ووجوب استقبال القبلة. من الحالات التي يسقط فيها ذلك أيضا حالة المريض الذي يتعذر عليه استقبال القبلة. فالمريض مثلا قد يكون طريح الفراش ولا يتمكن من استقبال القبلة في صلاته فيجوز له أن يصلي على تلك الحال وهو غير مستقبل للقبلة. وهذه الحالة تدل عليها عمومات النصوص الشرعية كقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا الشخص المريض لا يستطيع أن يستقبل ماذا؟ القبلة، فيسقط عنه ذلك الواجب فيصلي أيضا إلى الجهة التي تيسرت له. من الحالات التي تدخل أيضا في هذا المعنى حالة الراكب الذي يتعذر عليه النزول من مركوبه، كالشخص الذي يكون مثلا مسافرا في طائرة، الشخص الذي يكون مسافرا في طائرة ولو انتظر يعني وقت توقف الطائرة ونزولها لا فاته وقت صلاة، فهو يحتاج أن يصلي وهو راكب في الطائرة، فحينئذ يجوز له أن يصلي إلى أي جهة يعني اتجهت به تلك الطائرة، ويسقط عنه في هذه الحالة وجوب استقبال القبلة. ومثله أيضا يعني ما يسأل عنه كثير من الناس، فبعض الناس مثلا قد يكون له نقل ينقله إلى العمل، وهذه الحافلة يعني حافلة النقل يعني تنطلق قبل دخول وقت الصلاة ولا تصل إلى العمل إلا بعد خروج وقت الصلاة كصلاة الفجر مثلا، فكثير من الناس يسأل يقول كيف أفعل، يعني كيف أفعل، هل أصلي قبل الوقت؟ طبعا الصلاة قبل الوقت لا تجوز ولا تصح، فيقال لمثل هؤلاء يجوز لكم إن لم يتيسر لكم النزول من وسيلة النقل ومن الحافلة يجوز لكم أن تصلوا وأنتم في الحافلة، يجوز لكم أن تصلوا وأنتم في الحافلة وفي النقل إلى الجهة التي يعني تسير فيها الحافلة ولو كانت لغير القبلة. وهذا المعنى أيضا يعني يدل عليه عمومات النصوص الشرعية كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. إذن فكل هذه الحالات التي يتعذر فيها على المسلم أن يستقبل في صلاته القبلة ففي مثل هذه الحالات يسقط عنه هذا الواجب، يسقط عنه هذا الواجب، والله تعالى أعلم. قال الحافظ بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال رواه الترمذي وقواه البخاري، رواه الترمذي أي في سننه وقواه البخاري أي الإمام البخاري رحمه الله. نتكلم أولا كعادتنا عن تخريج هذا الحديث، فهذا الحديث خرجه الترمذي في سننه من طريقين، هذا الحديث خرجه الإمام الترمذي في سننه من طريقين وبإسنادين، فخرجه في الطريق الأول عن أبي معشر، عن أبي معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، خرجه من طريق أبي معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا الإسناد ضعيف لأجل أبي معشر لأنه ضعيف كما في التقريب وغيره، إذن فهو راوي ضعيف لذلك ضعف هذا الإسناد لأجله. ورواه الترمذي من طريق آخر، رواه الترمذي من طريق آخر عن عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن جعفر المخزومي، عن عثمان ابن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هرير، عن أبي هرير. وهذا الإسناد الثاني نقل الترمذي في سننه عن البخاري رحمه الله أنه قال: حديث عبد الله بن جعفر المخزومي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال أقوى، هذا من كلام البخاري، قال أقوى من حديث أبي معشر وأصح. إذن هذا الإسناد الثاني أقوى وأصح من الإسناد الأول. وهذا الكلام للإمام البخاري رحمه الله هو الذي يعني أشار إليه الحافظ رحمه الله في تخريجه هذا بقوله: رواه الترمذي وقواه البخاري. والبخاري رحمه الله كما ترون يعني حكم على الطريق الثاني وعلى الإسناد الثاني بأنه أقوى وأصح من الطريق الأول. ولكن هذا الطريق الثاني أيضا يعني فيه علة في سنن الترمذي، وذلك لأن شيخ الترمذي في هذا الطريق وفي هذا الإسناد يعني فيه جهالة، ولكن يعني شيخ الترمذي رحمه الله في إسناده هذا وفي هذا الطريق يعني قد توبع. ولأجل ذلك فهذا الحديث وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني يتقوى بمجموع طرقه وبما له أيضا من الشواهد. إذن فهذا الحديث يعني روي من حديث أبي هريرة يعني بأكثر من طريق، وأيضا له شواهد، ومن شواهده ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. وحديث ابن عمر وإن كان فيه يعني ضعف أيضا، ولكنه يصلح في الشواهد. ويشهد لهذا الحديث أيضا ما ثبت في الصحيحين، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط قال عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا. فهذا يدل على ماذا؟ على أن ما بين المشرق وما بين المغرب قبلة. واضح، هو لما نهى يعني عن استقبال الجهة قال عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا، يعني إذا أردتم البول أو الغائط يعني بولوا أو تغوطوا جهة ماذا؟ الشرق أو جهة الغرب. إذن فهذا يدل على أن ما بينهما يعتبر ماذا؟ قبلة. إذن فهو شاهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عمر أيضا. ولهذا فخلاصة يعني ما يقال في تخريج هذا الحديث أنه حديث صحيح بمجموع طرقه وبما له من الشواهد، فهو حديث صحيح بمجموع طرقه وبما له من الشواهد من حديث ابن عمر ومن حديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين البخاري ومسلم. ولذلك يعني هذا الحديث يعني صححه غير واحد من أهل العلم. إذن فهو حديث صحيح، هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. والترمذي رحمه الله أيضا يعني أشار في تخريجه لهذا الحديث إلى أن هذا المعنى يعني روي أيضا عن جمع من الصحابة. ولهذا قال الترمذي عقب إخراجه لهذا الحديث حديث أبي هريرة: قال وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهذا المعنى يعني جاء أيضا عن العديد من الصحابة. قال كعمر، قال منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس. وأثار هؤلاء الصحابة تجدونها مخرجة يعني بأسانيدها في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله. إذن فهذا أيضا مما يعني يؤيد ويقوي ثبوت هذا المعنى وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن إلى بيان معنى الحديث. يقول الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق أي جهة ماذا؟ المشرق والمغرب أي جهة المغرب قبلة. ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة. ومن المعلوم أن من يكون بالمدينة إذا أراد أن يستقبل القبلة فإنه يتجه إلى أي جهة يا جماعة؟ إلى جهة الجنوب، لأن المدينة في الشمال يعني في شمال المملكة. فالذي يكون في المدينة إذا أراد أن يستقبل مكة فعليه أن يتجه إلى جهة ماذا؟ إلى جهة الجنوب، إلى جهة الجنوب. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة أي الجهة يعني جهة الجنوب. وجهة الجنوب ستكون طبعا ما بين ماذا؟ المشرق والمغرب. فالذي يكون بالمدينة يعني في شمال المملكة إذا استقبل ماذا؟ مكة. سيجعل ماذا؟ سيجعل المشرق عن يساره والمغرب عن يمينه. سيجعل المشرق عن يساره وجهة المغرب عن يمينه ويستقبل ماذا؟ الجنوب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا الحديث كما قال أهل العلم يدل على أن المصلي الذي يكون بعيدا عن مكة فيكفيه ماذا؟ أن يستقبل جهة مكة. يكفيه أن يستقبل جهة مكة. ولذلك استقبال القبلة كما يقول أهل العلم من كان يرى الكعبة، من كان يرى الكعبة فالواجب عليه أن يستقبل ماذا؟ عين الكعبة. يعني الذي يصلي في المسجد الحرام، الذي يصلي في المسجد الحرام وبإمكانه أن يرى الكعبة فالواجب عليه أن يصلي إلى عين الكعبة. وأما من كان خارج الحرم، من كان خارج المسجد الحرام قال أهل العلم فالواجب عليه ماذا؟ أن يستقبل الحرم. يعني الواجب عليه أن يستقبل ماذا؟ يعني الحرم وجهة ماذا؟ الحرم. وأما من كان بعيدا يعني خارج مكة، من كان خارج مكة بعيدا عن مكة فالواجب عليه ماذا؟ أن يستقبل جهة مكة. ولهذا كما قلنا فالذي يصلي بالمدينة فعليه أن يستقبل ماذا؟ جهة الجنوب، لأن مكة عن جنوبه. ومثلا نحن بالمغرب علينا أن نستقبل ماذا؟ يعني جهة المشرق، مشرق الجنوبي، يعني ننحرف قليلا إلى جهة الجنوب لأن مكة من هذه الجهة. والذي يكون مثلا في آسيا، الذي يكون مثلا في آسيا يعني في الدول الآسيوية يعني كالباكستان وغيرها فعليه أن يصلي إلى جهة ماذا؟ المغرب، لأن مكة يعني بالنسبة له في جهة ماذا؟ المغرب. إذن فيعني هذا الـ الـ الـ هذا الحكم يعني يختلف من شخص إلى آخر بسبب ماذا؟ اختلاف جهات الناس، بسبب اختلاف جهات الناس. ولهذا فالناس بالنسبة للكعبة كدائرة تحيط ماذا؟ بمركز. فالكعبة هي النقطة الموجودة بالمركز، النقطة الموجودة بالمركز. وعلى كل إنسان في الدائرة المحيطة بهذا المركز أن يستقبل ماذا؟ ذلك المركز. فمنهم من يستقبل الشمال لكون الكعبة بالنسبة له في جهة ماذا؟ الشمال، فيستقبل الشمال. ومنهم من يستقبل ماذا؟ الجنوب. ومنهم من يستقبل الشرق. ومنهم من يستقبل الغرب بحسب موقعه من ذلك المركز، بحسب موقعه من ذلك المركز. إذن فهذا هو يعني معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، بمعنى أن من كان بعيدا عن مكة فلا يلزمه يعني شرعا أن يستقبل عين الكعبة، لأنه قد يتعذر على كثير من الناس ذلك. وإن كان في الوقت الحالي يعني بسبب يعني بعض يعني الأشياء الحديثة وغير ذلك قد يصلي الإنسان يعني حتى يعني لو كان في أبعد منطقة يعني عن مكة بإمكانه أن يصلي إلى عين الكعبة، ولكن هذا يعني يتعذر على أكثر الناس. ولهذا فلم يكلف المسلم شرعا إذا كان بعيدا عن مكة أن يستقبل عين الكعبة، بل يكفيه ماذا؟ أن يستقبل جهتها، بل يكفيه أن يستقبل جهتها. إذن فالخلاصة الآن أن المصلي الذي يرى الكعبة فالواجب عليه أن يستقبل عينه، إذا كان داخل الحرم يستقبل عين الكعبة، ومن كان بمكة خارج الحرم يستقبل ماذا؟ عين الحرم، عين المسجد الحرام. ومن كان خارجا عن مكة يتعذر عليه استقبال عين الكعبة أو عين المسجد الحرام، فحينئذ يكفيه ماذا؟ أن يستقبل جهة مكة، يكفيه أن يستقبل جهة مكة. إذن هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. أيضا مما يعني يستفاد من هذا الحديث، إذن أول مسألة عرفناها يعني بيان أحوال الناس يعني مع أو في استقبال القبلة. إذن أول مسألة يعني أخذناها يعني بيان أحوال الناس في استقبال ماذا؟ القبلة. فمنهم من يلزمه استقبال عين الكعبة، ومنهم من يستقبل عين المسجد الحرام، ومنهم من يكفيه استقبال يعني الجهة، جهة مكة. أيضا من المسائل، المسائل التي تستفاد من هذا الحديث أن المنحرف عن القبلة، المنحرف عن القبلة يمينا أو شمالا بانحراف يسير لا يضره ذلك الانحراف. يعني لو أن الإنسان لم يستقبل ماذا يعني يعني جهة مكة بالتحديد وانحرف عنها قليلا، فمال قليلا عن اليمين أو مال قليلا عن الشمال، فنقول يعني هذا لا يضر، لا يضره هذا، لأن المقصود، المقصود أن يستقبل ماذا؟ الجهة، والجهة طبعا واسعة، الجهة واسعة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني جميع هذه الجهة وكل هذه الجهة تعد ماذا؟ قبلة للمصلي. وعليه فمن استقبل هذه الجهة فحتى لو كان منحرفا عن مكة يعني شيئا يسيرا من جهة اليمين أو من جهة الشمال فإن ذلك لا يضره، وتكون ماذا؟ صلاته صحيحة، وتكون صلاته صحيحة. ولذلك جاء في حديث أبي أيوب، جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري الذي ذكرناه آنفا وهو مخرج في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت جهة ماما القبلة. قال أبو أيوب: فكنا ننحرف، يعني كانوا إذا دخلوا يعني تلك البيوت، قال: فكنا ننحرف ونستغفر الله، فكنا ننحرف ونستغفر الله. وهذا يدل على أن الانحراف اليسير، الانحراف اليسير عن جهة القبلة لا يخرج المنحرف عن كونه ماذا؟ مستقبلا للقبلة. ولذلك قال: كنا ننحرف ومع ذلك ماذا؟ يستغفرون، يستغفرون الله جل وعلا. وهذا لاعتقادهم بأن مثل هذا الانحراف اليسير عن جهة القبلة لا يخرج المنحرف عن كونه ماذا؟ متجها لجهة القبلة. ولهذا فكما قلنا يعني الانحراف اليسير عن القبلة يعني غير مؤثر، غير مؤثر في استقبال المسلم للقبلة وفي صحة صلاته. فمن صلى وهو منحرف قليلا عن القبلة فصلاته ماذا؟ صحيحة. فإن قال قائل: وإلى أي حد يعني يجوز هذا الانحراف؟ إلى أي حد يجوز هذا الانحراف؟ فالجواب أن الحد بين الانحراف الذي تصح به الصلاة وبين الانحراف الذي لا تصح به الصلاة، هو العبرة في ذلك أن الانحراف الذي يبقيك في الجهة التي أمرت باستقبالها فإنه لا يضر، وأما الانحراف الذي يخرجك عن الجهة التي أمرت باستقبالها فهذا هو المؤثر. مثلا: من كان الواجب عليه أن يستقبل جهة المشرق في صلاته، من كان يجب عليه لإصابة القبلة أن يصلي جهة ماذا؟ المشرق. فما دام أنه مستقبلا لجهة المشرق، سواء استقبل المشرق مباشرة أو استقبل الشرق الشمالي أو الشرق الجنوبي، فمثل هذا الانحراف لا يؤثر في صحة صلاة، لا يؤثر في صحة صلاة. وأما لو زاد انحرافه فانحرف عن جهة المشرق تماما، فصار يستقبل مثلا جهة ماذا؟ جهة الشمال أو جهة الجنوب، فحينئذ نقول له: صلاتك لا تصح لأنك انحرفت عن الجهة تماما. وبتحديد أكثر يقال: الذي ينحرف عن يعني جهة مكة أو عن عين الكعبة بأكثر من 45 درجة فهذا الذي انحرف عن الجهة تماما. لأنك لو كنت في مكان، لو كنت في مكان ومكة مثلا يعني تقع ماذا؟ على الشرق من مكانك، مكة تقع على الشرق من مكانك، فلو مددنا خطا مستقيما من المكان الذي أنت فيه إلى مكة فنقول هذا الشخص قد أصاب يعني عين الكعبة أو قريبا منها، ثم يعني تبدأ تنحرف قليلا يعني جهة اليمين وجهة الشمال، فإذا وصلت، إذا وصل انحرافك إلى 45 درجة، إذا وصل انحرافك إلى 45 درجة سواء يعني جهة الشمال أو جهة الجنوب، فأنت دائما تستقبل جهة ماذا؟ الشرق. يعني ما دام أن انحرافك لا يزيد عن 45 درجة فمعنى ذلك أنك دائما تستقبل جهة الشر. وأما لو زاد انحرافك عن ذلك، لو زاد انحرافك عن ذلك أي عن 45 درجة، فمعنى ذلك أنك خرجت عن جهة الشرق ودخلت في جهة ماذا؟ إما الشمال أو الجنوب. ولهذا مثلا يعني من كان انحرافه عن الكعبة أو عن مكة بعشر درجات أو 15 درجة أو 20 درجة فهذا يعني ليس بمؤثر، لأنه يبقى مستقبلا للجهة، يبقى مستقبلا للجهة. وهذا المعنى مستفاد من هذا الحديث، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبل. فكل هذه الجهة التي يستقبلها الناس عدها النبي صلى الله عليه وسلم قبلة للمصلي. وعلى هذا فما يوجد الآن من مساجد، ما يوجد الآن من مساجد منحرفة عن القبلة، فلا بد من النظر في ماذا؟ في نسبة انحرافها عن القبلة. فإذا كان انحرافها عن القبلة يعني أقل من 45 درجة فنقول هذا لا يضر، هذا لا يضر، لا يضر المصلين، لا يضر المصلين. وأما إن كان انحرافها أكثر من ذلك فهذا الذي يضر، ولابد حينئذ من أن يعني تصحح يعني قبلة ذلك المسجد. وأما إن كان الانحراف بأقل من 45 درجة فحينئذ لا يضر ذلك الانحراف. ولهذا يعني أقول هذا يعني باجتهادي، وهذا في نظري والله أعلم، أن ما يحصل في بعض المساجد يعني تجد الإمام يصلي هكذا والمأمومون هكذا، طبعا هذا يعني الذي يظهر لي والله أعلم الأولى تركه، الأولى يعني تركه. فيعني سبحان الله تجد الإمام يعني يتجه إلى جهة والمصلون يعني إلى يعني جهة أخرى، ولا شك أن يعني مثل هذه التصرفات يعني قد يعني تدخل يعني بعض المصلين في شك، يقول نحن إذن ما حكم صلاتنا، ما حكم صلاتنا؟ إذن فما دام أن الانحراف اليسير لا يضر في صحة الصلاة، ف يعني نبقى على يعني الجهة التي بني عليها المسجد، ما دام أن الانحراف غير مؤثر ولا يضر فيبقى الناس على الجهة التي عليها المسجد. وبعض المأمومين تجده مثلا إذا صلى في جماعة مع الناس يصلي، طبعا لابد أن يصلي في الصف، وبالتالي فيكون إلى جهة معينة، ثم إذا صلى النفل وحده إذا به يعني يلتفت. فنقول أيهما أعظم، يعني الفرض أم النفل؟ لا شك أن الفرض أعظم من النفل، وأنت الفرض قد صليته إلى الجهة التي بني عليها المسجد، فما بالك يعني في نفلك يعني تلتفت وتغير الجهة. وهذا كما قلت يعني في نظري والله أعلم الأولى تركه، لأنه يعني قد يدخل المسلمين والمصلين في يعني شكوك يعني هم في غنى عنها، والله تعالى أعلم. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. قال: متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه، زاد البخاري: يومئ برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة، ولم يكن يصنعه في المكتوبة. عامر بن ربيعة يعني هذا الصحابي يعني مر معنا قريبا، وذلك في الحديث الذي قبل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي شرحناه أنف. إذن يعني نستغني بما ذكرناه عن هذا الصحابي في الدرس الماضي. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث فهو حديث صحيح، حديث صحيح مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. أما ما يتعلق بشرح يعني ألفاظ الحديث، يقول الحافظ رحمه الله: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، يصلي على راحلته. هذا اللفظ الذي أورده الحافظ رحمه الله لم يبين فيه شيئان، يعني لم يبين فيه شيئان وأمران. الأمر الأول: متى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل فعله وهو مقيم أي بالمدينة، أم أنه فعله في حال السفر؟ والأمر الثاني: في أي صلاة فعل ذلك؟ فأقول جواب هذين السؤالين جاء مبينا في رواية أخرى وفي لفظ آخر. جاء في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حال السفر وفي صلاة الليل، في حال السفر وفي صلاة الليل. ولذلك جاء في الصحيحين، يعني جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عامر بن ربيعة هذا، وهو رواية لهذا الحديث نفسه، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة، يصلي السبحة بالليل، يصلي السبحة، والسبحة هي ماذا؟ التطوع، بالليل. إذن كان ذلك في صلاة الليل، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر. إذن كان هذا في حال ماذا؟ في حال سفر، على ظهر راحلته حيث توجهت به. هكذا جاء الحديث في صحيحين البخاري ومسلم. إذن فهذا يدل على أن هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أولا يعني في صلاة نفل لا في فرض، كما سيأتي التصريح بذلك في يعني اللفظ الذي أورده الحافظ، وأن ذلك لم يكن في حال الإقامة بل كان في حال السفر، بل كان في حال السفر. طيب نعود إلى لفظ الحديث، يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، والراحلة هي المركب من الإبل، هي المركب من الإبل، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني سواء كان جملا أو ناقة يقال له ماذا؟ راحلة. طيب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، حيث توجهت به، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حال السفر يصلي النفل على دابته، ويصلي حيث توجهت به ماذا؟ الدابة، سواء توجهت إلى جهة القبلة أم غيرها، سواء توجهت إلى جهة القبلة أم غيرها. قال الحافظ: متفق عليه. إذن هذا اللفظ متفق عليه، يعني هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه البخاري ومسلم. قال الحافظ: زاد البخاري يومئ برأسه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حال السفر يتنفل وهو راكب على دابة، وهو راكب على دابته، فكيف كان يركع وكيف كان يسجد؟ بينت ذلك رواية للإمام البخاري، فجاء فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يومئ ماذا؟ برأسه. وهذه الرواية التي ذكرها الحافظ خرجها البخاري في صحيحه من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يعني يتنفل، يومئ برأسه، يومئ برأسه، وهذا هو يعني الشاهد. قال يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، قبل أي وجه توجه. جاء في هذه الرواية أن عامر بن ربيعة قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، وهذا هو معنى قول الحافظ هنا ولم يكن يصنعه في المكتوب، هذا هو مع الحديث وهو من كلام الراوي طبعا. فيقول عامر رضي الله عنه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. يبقى فقط أن نعرف ما معنى الإيماء بالرأس، ما معنى يومئ برأسه، ما معنى يومئ برأسه، أي يشير، يشير برأسه. والإشارة هنا هي عبارة عن خفض، يعني إذا أراد أن يركع أو يسجد يخفض ماذا؟ رأسه، يخفض رأسه، هذا هو معنى الإيماء. وجاء في سنن، جاء في سنن أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه، جاء في سنن أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أومأ بالركوع والسجود في صلاته هذه كان يجعل السجود أخفض من الركوع. فقد جاء في سنن أبي داود من حديث جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، قال فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، قال والسجود أخفض من الركوع، أي كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وإماؤه برأسه في سجوده يقول أخفض من الركوع، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا أومأ برأسه في الركوع يومئ، يعني ينزل رأسه قليلا، يعني ينحني برأسه قليلا، وإذا أومأ بالسجود انحنى برأسه أكثر من انحنائه في حال الركوع، بأن يفعل مثلا هكذا، إذا أراد أن يركع ينحني برأسه قليلا ثم يرفع رأسه من الركوع، وإذا أراد أن يسجد جعل انحناءه أكثر من انحنائه من الركوع. هذا هو المعنى في الذي جاء في حديث جابر قال والسجود أخفض من الركوع. إذن هذا هو معنى هذه الرواية في البخاري حين قال يومئ برأسه. قال ولم يكن يصنعه في المكتوبة، ولم يكن يصنعه في المكتوبة. طيب هذا الحديث لماذا أورده الحافظ رحمه الله في باب شروط الصلاة؟ لأنه يتضمن حالة أخرى من الحالات التي يسقط فيها ماذا؟ وجوب استقبال القبلة. لأنه يتضمن حالة أخرى من الحالات التي يسقط فيها وجوب ماذا؟ استقبال القبلة، وهي حالة ماذا؟ يعني حالة التطوع في السفر على الدابة. إذن فمن كان مسافرا على دابة، من كان مسافرا على دابة فيجوز له أن يتنفل على الدابة، يجوز له أن يتنفل على الدابة، ويسقط عنه حينئذ ماذا؟ وجوب استقبال القبلة، فله أن يصلي إلى أي جهة اتجهت به ماذا؟ دابته أو مركبه. إذن هذا هو المعنى الذي لأجله أورد الحافظ رحمه الله يعني هذا الحديث في هذا الباب في باب شروط الصلاة، لأنه يبين حالة أخرى من حالات سقوط وجوب استقبال القبلة. وهذا الحديث يتضمن يعني عدة مسائل وفوائد منها ما ذكرناه آنف أنه من الحالات التي يسقط فيها وجوب استقبال القبلة هي حالة المسافر حين يتنفل ماذا على دابته، حالة المسافر حين يتنفل وهو راكب دابته. ولهذا مثلا فالشخص إذا كان مسافرا مثلا في سيارة مثلا في بلدنا كان متجها مثلا جهة الغرب والقبلة وراءه، فيجوز له أن يتنفل، يجوز له ماذا أن يتنفل وهو في السيارة، يتنفل وهو راكب في سيارته ولو كان مستدبرا للقبل. ولكن طبعا عند إيمائه برأسه عليه أن يحذر، ماشي يسجد ويطور سجود وينسى روحه في السيارة، عليه يعني أن ينحني قليلا ويومع قليلا برأسه، ولكن يعني على يعني وجه يعني يجعله دائما يعني مبصرا لما يعني يجري يعني أمامه. إذن هذه أول مسألة يعني نستفيدها من هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية يعني التنفل في حال السفر، مشروعية التنفل في حال السفر، فيشرع للمسافر يعني أن يتنفل بالصلاة، ولذلك يعني كثير من الناس يعني يعتقد بأن المسافر لا نفل له، يقول المسافر ما يتنفلش، لا، الذي يسقط عن المسافر من النوافل هي سنن الرواتب، يعني سنن الرواتب المقترنة بالصلوات الخمس، فهذه من السنة أن لا تفعل في حال السفر، ويستثنى من ذلك طبعا سنة صلاة الفجر، فسنة صلاة الفجر يعني تصلى مطلقا في الحضر والسفر. وأما باقي السنن الرواتب، باقي السنن الرواتب كراتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب البعدية وراتبة العشاء البعدية، فهذه السنن لا تصلى في حال السفر، هذه السنن لا تصلى في حال السفر. وأما السنن الأخرى فتصلى في حال السفر، كسنة الضحى مثلا، يشرع للمسلم أن يصليها في حال السفر. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح يعني صلى في الضحى 8 ركعات، صلى في وقت الضحى 8 ركعات. وثبت أيضا في أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة الليل في حال السفر، كما في هذه الأحاديث كان يصلي صلاة الليل في حال السفر. من فوائد هذا الحديث أيضا جواز التنفل حال الركوب في حال السفر، يعني يجوز للراكب في حال السفر أن يتنفل وهو راكب، ولا يلزمه يعني في تنفله أن ينزل، وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، العلماء مجمعون ومتفقون على أن المسافر يجوز له أن يتنفل في حال سفره وهو راكب، وأنه لا يلزمه ماذا النزول إلى الأرض. وهذه يعني فائدة نستفيدها من هذا الحديث. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الذي يتنفل وهو راكب يكون ركوعه وسجوده بإمائه بالرأس، يعني إذا أراد أن يركع وأن يسجد يومئ ماذا برأسه يومئ برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، يجعل سجوده أخفض من ركوعه. أيضا من فوائد هذا الحديث أو هذه الأحاديث التي ذكرناها أن الإيماء بالرأس، أن الإيماء يكون ماذا؟ بالرأس لا بكل الجسد كما يفعل بعض الناس. يعني بعض الناس إذا كان مريضا وصلى جالسا إذا أراد أن يركع أو يسجد تجده ماذا؟ يعني ينحني يعني بجسمه كله، فإذا أراد أن يركع يفعل هذا، وإذا أراد أن يسجد يعني ينحني يعني بكل يعني جسمه، وهذا خلاف السنة. السنة أن يكون الإيماء بالرأس فقط. إذن يبقى ماذا؟ يعني يبقى يعني بدنك مستقيما، يبقى بدنك مستقيما، وتومئ ماذا؟ برأسك فقط، تومئ فقط برأسك، وتجعل ماذا؟ السجود أخفض من الركوع. ولهذا قال يعني في أو قال ربيعة أو عامر بن ربيعة في حديثه هذا قال يومئ برأسه، وهذا يدل على أن يعني هذا الإيماء يكون بالرأس فقط. ومن فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث أيضا أن صلاة المكتوبة، أن صلاة المكتوبة وصلاة الفرض لابد فيها من النزول إلى الأرض لمن كان راكبا، يعني من كان راكبا، من كان راكبا وأراد أن يصلي الفرض فالأصل أن ينزل إلى الأرض، الأصل أن ينزل إلى الأرض. ولذلك جاء في حديث عامر هذا قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في المكتوب. إذن لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي ماذا؟ صلاة الفرض وهو راكب على الدابة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل إلى الأرض، نزل إلى الأرض. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، قال فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة، قال فإذا أراد أن يصلي المكتوبة يعني صلاة الفرض نزل، يعني نزل إلى الأرض واستقبل ماذا؟ القبلة. إذن فهذا هو يعني الواجب في حال صلاة الفرض، هو النزول، هو النزول إلى الأرض واستقبال القبلة. ولكن من تعذر عليه النزول في صلاة الفرض، من تعذر عليه النزول فيجوز له أن يصلي وهو راكب، من تعذر عليه النزول فيجوز له أن يصلي وهو راكب. ولهذا في الأمثلة التي ذكرناها آنف، يعني شخص مسافر بالطائر وسفره يطول ولو انتظر نزول الطائرة لفات الوقت، إذن له أن يصلي وهو راكب صلاة الفرض. شخص أيضا في وسيلة نقل يتعذر عليه النزول فيجوز له أن يصلي ماذا؟ صلاة الفرض وهو راكب. وماذا يفعل في الركوع والسجود؟ يومئ برأسه، يومئ ماذا؟ برأسه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما جاء في الاختيارات الفقهية قال وتصح صلاة الفرض، وتصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشي، أو حصول ضرر بالمشي. فهذه حالات ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله يجوز فيها للمسلم أن يصلي الفرض وهو راكب على راحلته ولا ينزل، لا ينزل. قال في الحالة الأولى خشية الانقطاع عن الرفق، يعني شخص مثلا مسافر مع رفقة وحضر وقت الصلاة، فخاف إن نزل عن دابته وصلى الفرض، خاف أن يعني أن تفوته ماذا رفقته، ويعني قد يضيعه، فحينئذ له ماذا أن يصلي الفرض وهو راكب على راحلته ودابته. حالة ثانية قال أو حصول ضرر بالمشي، قد يكون مثلا المسلم في مكان يتعذر فيه النزول يعني من الراحل لوجود الوحل ونحو ذلك، فيتعذر عليه النزول والصلاة يعني على الأرض، فحينئذ له أن يصلي وهو راكب على راحلته أو على دابته أو على مركوبه. إذن فهذه يعني حالات يجوز أن يصلى فيها الفرض على الراحلة وعلى الدابة وعلى المركوب. فهذه يعني بعض الفوائد التي نستفيدها من حديث عامر بن ربيعة هذا، ونكمل يعني بقية الكلام بعد أذان العشاء إن شاء الله. قبل أن أنهي الحديث عن حديث عامر بن ربيعة، أريد فقط أن أنبه على يعني مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي مسألة التطوع على الدابة في حال الإقامة في حال الحضر، يعني هل يجوز للمقيم الذي يكون في الحضر هل يجوز له أن يتنفل على الدابة، أم أن التنفل على الدابة خاص بالسفر فقط؟ أقول اختلف يعني في ذلك العلماء، فالذي عليه جماهير العلماء أن التنفل على الدابة خاص بحال السفر فقط، وأما من يكون مقيما ومن يكون في الحضر فليس له أن يتنفل وهو راكب، بل الواجب عليه ماذا؟ أن ينزل. هذا الذي عليه جماهير العلماء. وذهب الإمام أبو يوسف من أئمة الحنفية، وذهب أيضا بعض أئمة الشافعية إلى جواز التنفل على الدابة في حال الإقامة في حال الحضر في حال الحضر، واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث المطلقة التي جاء فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تنفل وهو راكب استدلوا ببعض الأحاديث التي جاء فيها هذا الإطلاق، ولكن نقول تلك الأحاديث التي أطلقت في بعض رواياتها يعني جاءت مقيدة في روايات أخرى كحديث عامر هذا، يعني من يقف على بعض الروايات والألفاظ لا يجد فيها يعني ذكر السفر، ولكن بجمع يعني ألفاظ الحديث وروايات الحديث نجد بأن ذلك إنما كان في حال السفر. ولهذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن التنفل على الدابة خاص بحالة السفر فقط، وأما المقيم ومن كان في الحضر فيمنع من التطوع يعني حال الركوب، بل الواجب عليه أن ينزل والله تعالى أعلم. طيب، قال الحافظ بعد ذلك: ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، قال وإسناده حسن. أولا، صحابي هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه، وسبق التعريف به يعني في الأحاديث الماضية. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث فهذا الحديث خرجه أبو داود وغيره بسند حسن وقد حسن إسناده النووي والمنذري وابن حجر والشيخ الألباني وغيرهم من الأئمة. وسبب يعني تحسين هذا الإسناد وعدم تصحيحه لأنه من رواية ربعي ابن عبد الله ابن الجارود وهذا الراوي وهو ربعي قال عنه الحافظ في التقريب صدوق. وفي إسناد هذا الحديث أيضا الجارود ابن أبي سبرة وهو صدوق أيضا. إذن فلأجل هذين الراويين يعني حكم على إسناده بالحسن ولم يحكم له بالصحة، إذن فهو حديث مخرج في سنن أبي داود بسند حسن. وهذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله لأنه تضمن زيادة، ما هي الزيادة؟ يقول جابر أو يقول أنس وكان أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، يعني إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام يستقبل ماذا؟ القبلة، يعني يتعمد أن يتوجه يعني بدابته إلى جهة القبلة حتى يكبر ماذا؟ تكبيرة الإحرام ويشرع ويدخل ماذا؟ في صلاته. قال استقبل بناقته القبلة فكبر، يعني يصلي يكبر تكبيرة الإحرام. قال ثم صلى حيث كان وجه ركابه، أي حيث كانت جهة ماذا؟ يعني ناقته أو دابته. إذن فهذا هو أو هذه هي الزيادة التي تضمنها هذا الحديث. ولهذا يعني أخذ أهل العلم من هذا الحديث أنه يستحسن ويستحب لمن أراد أن يتطوع في حال السفر أن يستقبل بدابته القبلة في حال تكبيرة الإحرام، إن تيسر له ذلك طبعا، إن تيسر له ذلك يعني يستقبل بدابته يعني جهة القبلة حين تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يصلي حيث اتجهت به دابته. وهذا الحكم يعني كما قال كثير من أهل العلم هو يعني على هو حكم على وجه ماذا؟ الاستحباب، إذن يستحب ذلك. ولذلك من كان بإمكانه أن يستقبل القبلة وقت تكبيرة الإحرام وترك ذلك فلا حرج عليه، لا حرج عليه، لأن يعني هذا الحكم إنما هو للاستحباب لا للوجوب. والدليل على أنه للاستحباب أنه إنما ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومجرد فعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يأمر بذلك. ثم أيضا يعني جاء في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يتنفل حيث توجهت يعني به رحيلته، فيعني إطلاق تلك الأحاديث يعني يدل على أن يعني هذا الأمر يعني ليس بواجب وليس بلازم، بل هو يعني للاستحباب، والله تعالى أعلم. يعني هذا يعني ما يستفاد من حديث أنس رضي الله عنه، وهو ماذا؟ استحباب استقبال القبلة بالدابة حال تكبيرة الإحرام، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر. في نهاية هذا الدرس عندي يعني تنبيهات. التنبيه الأول فيما يتعلق بالدرس الجديد، فإن شاء الله تعالى سنشرع ابتداء من يوم السبت القادم في شرح كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار للإمام البغوي رحمه الله، سنشرع إن شاء الله تعالى في شرح هذا الكتاب كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار للإمام البغوي رحمه الله، وهو يعني كتاب معروف ومطبوع وقد طبع في مجلدين. وكنت في أول الأمر يعني أفكر في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، لأن هذا الكتاب يعني أشهر، هذا الكتاب يعني أشهر، ولكن يعني لما يعني قارنت بين الكتابين يعني وجدت أن الإمام البغوي رحمه الله يعني روى جل الأحاديث التي رواها الترمذي في كتابه الشمائل، بل في كثير من الأحاديث يرويها عن طريق الترمذي، يرويها عن طريق الترمذي، إلا أنه يعني زاد عليه يعني أشياء كثيرة وكثيرة جدا. ولهذا كتاب الشمائل يعني للإمام الترمذي يعني فيه قرابة يعني 500 أو 600 حديث فقط، بينما كتاب الشمائل يعني للإمام البغوي رحمه الله فيه أكثر من 1000 حديث. ولهذا يعني رأيت أن نشرع إن شاء الله تعالى في شرح هذا الكتاب، وهو كتاب الشمائل للإمام البغوي رحمه الله، وهو يعني كتاب يعني ماتع ومفيد جدا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لشرحه وأن ينفعنا به والمستمعين. تنبيه آخر، لما تكلمت عن شرط ستر العورة في الصلاة، يعني سبق في الدروس الماضية أن عرفنا بأن ستر العورة في الصلاة شرط في صحة الصلاة، وكنت نقلت إجماع العلماء في اشتراط ذلك، وعمدتي في ذلك الإجماع ما نقله ابن قدامة رحمه الله في المغني عن ابن عبد البر رحمه الله، من أن العلماء مجمعون ومتفقون على أن من صلى عاريا وثيابه معه وبإمكانه أن يستر عورته فإن صلاته لا تصح ويؤمر بإعادة الصلاة. وذكر يعني ابن عبد البر بأن هذا القول هو قول جميع العلماء، فيعني دل هذا النقل عن ابن عبد البر رحمه الله إلى أن يعني اشتراط ستر العورة في الصلاة من المسائل المتفق والمجمع عليها بين أئمة أهل العلم. والخلاف الذي يعني ذكر في مذهب المالكية في نظري والله تعالى أعلم لا يؤثر في صحة أو في نقل هذا الإجماع. أنا أدري أن يعني ابن قدامة والحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم يعني نقلوا في مذهب المالكية خلافا، فبعض المالكية يعني ذهب إلى أن يعني ستر العورة في الصلاة واجب وليس بشرط، قالوا واجب، هو واجب وليس بشرط. ولكن أقول يعني هذا القول يعني مخالف لما هو عليه أكثر يعني قول المالكي، فأكثر المالكية كمذهب يعني باقي الأئمة والعلماء على أن يعني ستر العورة شرط في صحة الصلاة، ويعني قول الأكثر هو المصحح يعني عند أهل العلم، يعني هو الصحيح في مذهب المالكي. وتعلمون أن الكثير من أئمة المذاهب يعني قد يذكرون يعني بعض الأقوال يعني على وجه الاحتمال وعلى وجه التخريج، يقولون مثلا ويحتمل أن يجوز كذا وكذا، ويخرج على قول الإمام يعني كذا وكذا. ولهذا يعني فمثل يعني هذه الاحتمالات ومثل هذه التخريجات يعني قد لا تقوى يعني في معارضة الإجماع الذي ينقله يعني أهل العلم وينقله الأئمة والله تعالى أعلم. أيضا عندي تنبيه يعني أخير، كنت ذكرت يعني في درس ماض أيضا يعني قاعدة يعني بعض أهل العلم في مسألة يعني هل النهي يقتضي الفساد أم لا، يعني إذا نهى الشرع عن عبادة ما أو عن معاملة ما هل نهيه يقتضي الفساد أم لا. وهذه من المسائل التي كثر فيها النزاع بين أهل العلم، وكنت يعني في درس مضى يعني ذكرت قاعدة لبعض أهل العلم في ذلك، فقلت إذا نهى الشارع عن ذات العبادة وعن ذات الشيء فحينئذ يكون نهيه هذا للفساد، كنهي الشارع مثلا عن صوم يوم العيد فمن صام يوم العيد فصيامه فاسد لا يصح. وأما إن كان النهي متعلقا بشيء في تلك العبادة، أنا هكذا قلت، إن كان النهي متعلقا بشيء في تلك العبادة فحينئذ ذلك النهي قد لا يقتضي الفساد، كمن يصلي مثلا بخاتم من ذهب، الرجل يحرم عليه أن يلبس الذهب، ولبسه للذهب أمر محرم سواء كان ذلك في صلاته أم خارج الصلاة. ولكن من صلى وهو لابس لخاتم الذهب فصلاته صحيحة. هكذا يعني كنت ذكرت ذلك، وبعض الإخوة يعني جزاه الله خيرا يعني أرسل لي يعني تنبيها، يعني قال بأن يعني عبارتك يعني ليست واضحة. أنا يعني كنت أظن أنها واضحة ومثلت بمثال واضح، ولكن لا بأس أن أستدرك وأعبر يعني بعبارة يعني أوضح من ذلك. فأقول النهي إن كان متعلقا بذات الشيء أو بذات العبادة، النهي إن كان متعلقا بذات الشيء أو بذات العبادة فحينئذ هذا النهي يقتضي ماذا؟ الفساد، كأن ينهى الشارع مثلا عن صلاة ما أو عن صيام ما، فحينئذ الأصل أن هذا النهي يقتضي الفساد. وأما إن كان النهي متعلقا بأمر خارج عن ذلك الشيء، إن كان النهي متعلقا بأمر خارج عن ذلك الشيء، كالمثال الذي مثلت به مثلا شخص يصلي بخاتم من ذهب فهذا منهي عنه، ولكن هذا يعني أمر لا علاقة له بالصلاة، لا علاقة له بالصلاة، فحينئذ وقوع مثل هذا الشخص في هذا المنهي يعني لا يفسد عليه صلاة. إذن أقول وأما إن تعلق النهي بأمر خارج عن ذلك الشيء فلا يقتضي الفساد والبطلان. والله تعالى أعلم، أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.